الوحدة السادسة. شخصيات مشهورة. نيلسون مانديلا. المفهوم المثالي للديمقراطية وحرية المجتمع أن يحيا الجميع بحقوق متساوية. هذه إحدى عبارات الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، الذي أفنى عمره في الدفاع عن الحرية والمساواة ومقاومة التمييز العنصري، فكانت حياته رمزاً للكفاح والنضال. قضى في السجن 27 عاماً من حياته، وبعد الإفراج عنه في عام 1990 ميلادية قاد سلسلة مفاوضات مع الحكومة لتنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية، انتهت بإجراء أول انتخابات رئاسية حرة فاز فيها مانديلا، وصار أول رئيس أسود لجمهورية جنوب إفريقيا. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة نوبل للسلام عام 1993 ميلادية، مناصفة مع دي كليرك آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا لنشاطهما في تفكيك نظام الفصل العنصري في البلاد. وفي عام 2012 ميلادية وضعت صورته على أوراق النقد، فكان أول مواطن من جنوب إفريقيا توضع صورته عليها. وعندما بلغ عمره 85 قرر التقاعد وترك الحياة العامة، مفضلا قضاء بقية عمره بين عائلته، وبقي كذلك إلى أن توفي عام 2013 للميلاد، بعد رحلة كفاح طويلة استمرت 95 عاماً.